طبعا كما ذكرت هناك من يستعين بالآخرين ويعتمد عليهم بل ويظفهم لديه. هناك من لديه طبيب خاص أو طبيب العيلة، المحامي بتاعه أو بتاع الشركة، شركته أو مؤسسته، السواء الشغالين الموظفين، إذا كان عنده القدرة المادية والمعنوية لذلك فبيقوم بهذا الدور. غير ذلك الإنسان لما بيرتاح لأي نوع من تلك الجهات التي يتعامل معها لمعالجة مشاكله أو قضاء احتياجاته ومتطلباته من صحة، طبيب يعني دكتور، أو حتى لو أكل وشرب أو تنقلات، يتعامل مع جهة معينة، خلاص أنا برتاح مع الطبيب دوت بروح له، أو برتاح مع البعالة ديت بتعامل معاه، وهكذا بيحدث هذا النوع من نوع الارتباط. يعني الإنسان بيرتبط بهم، ولكن طبعا ممكن يغير ما فيش أي شيء، ولا بتفعله مش ملتزم ماديا، وإنما الجهة اللي برتاح لها خلاص عرفها. لكن هناك من يلتزم بهذه مع هذه الجهات ماديا، وطبعا قد يكون أفضل من الإنسان اللي بيقعد كده وقت يدور مرة تصيب ومرة تصيب زي ما بيقول، وقد يغرم الكثير. فإحنا بنسير في الحياة بهذه الطريقة، إن إحنا والله ما عندناش أي جهة مرتبطة بينا ماديا، أي طبيب بنتعالج عنده، أي ورشة بنصلح بها سيارتنا مثلا، ولا أي جهة نجيب منها الموبايلات والأجهزة بصفة عامة، ما عندناش جهات مرتبطين بها. ده بالنسبة لي أنا. طبعا الارتباط العائلي طبعا ده شيء ضروري، والارتباط الوظيفي والارتباط المدرسي. لما بتنتهي هذه الأشياء هو بيجد الإنسان نفسه في فراغ، أقصد يعني المدرسة والوظيفة بيبدأ يحاول بقدر الإمكان أنه هو يجد يعني مسار آمن له في تعامله مع الجهات التي قد يخوضها بمفراده، أو اختبت الجهات التي قد تدعمه أو تساعده في وجود ما يعني يطمئن إليه ويرتاح له.